لأنه هي طبعا الايه يعني جابت ابن يوسف ودخلته غلقت الأبواب وتهيأت لي ودعت من نفسها، كل دي طبعا يعني أمور بحيلة وتدبير وتدبير نية وتعمد للخطأ. ولذلك قال لها ايه واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهناك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وفي وصف أهل النار قال ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، ما قالش إلا المخطئون. يبقى الخاطئ هو الذي تعمد الخطأ وبيت له النية وأصر عليه، لكن الذي يقع في الخطأ ده هذا ايه من طبيعته، كل بني آدم خطاء، لولا أن الذنب خير لابن آدم من العجب لخليت بينه وبين الذنب. فالوقوف في الذنب علشان هو ليس بملك، الملك معصوم لكن ابن آدم ليس بمعصوم، يعني هكذا حكم الله عليه. ده في حديث في صحيح مسلم كمان بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ايه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى. بل ليه طيب؟ بل لأجل أن يتحقق اسمه التواب الغفار الرحيم سبحانه وتعالى. لما قال أحد العارفين لو لم تذنبوا فعلى من يتكرم، لو كل ملائكة ما حدش بيذنب من هيتكرم على مين؟ بس دي مش معناها ان التصريح بالايه بالمعصية، لا هي المعصية الانسان بيقع فيها وقوعا تلقائيا. يعني تلاقي واحد عاكسك بكلمة تروح انت جايين بكلمة شديدة شوية، انت طالع من المسجد او من البيت مثلا تقع عينك على امرأة، فبدل من ان تصرف بصرك ثبت شوية يعني قعدت تبص، يعني انت كده مش ناوي انت طالع من البيت انك تتفرج على ايه على النساء، لكن نظر فجأة انت خرجت فاذا امرأة امامك. سئل صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتادة عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، يعني لما الانسان مش يطلع مغمض من البيت مثلا، لا انما بيقرب لكن يجد مثلا امرأة امامه. طبعا اللي عايز يعمل بالشرع يصرف البصر، انما زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وعليك الثانية. يبقى الاولى جاءت فجأة انت لم تنويها ولم تتعمد، الثانية والثالثة عاد ايه اتباع النظر ورا بعضه هو ده الايه التعمد. لكن هل هو صغيرة ولا كبيرة؟ لا صغيرة. متى يكون كبيرة؟ ادي الايه اللي قالوا عليها العلماء، اللي هو التكرار بتعمد، تكرار بتعمد، يعني نظر نظرة تانية مثلا يبقى دي صغيرة، أصر عاد إن هيبص إيه لغاية ما تغيب يبقى كده هو إيه بيكرر بإصرار. ولذلك وصف المولى إيه المتقين قال ولم يصروا على ما فعلوا، من صفات المتقين يخطئ ولكن لا يصر على ما يفعل، يقع في الخطأ مش هو معصوم لا. ولذلك القرآن قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من التواب؟ اللي هو كلما أذنب تاب واستغفر، يعني يكسر يعني كثير الخطأ وكثير التوبة. كلمة تواب

يفعل ذنبا مش حاسس بل بيفتخر ويظاهر. يمكن محدش مثلا الاخ ده مش عارفه او ما شافوش فهو يجاهر امامه. وفي حديث البخاري قال كل امتي معافى الا المجاهرين. صعبه صعبه جدا يعني لا يقف عنه لانه بيفرح ويفتخر بالمعصيه ويحفز غيره ايه على فعلها. يقول اللي خلى فلان ده عم يصلي ويصوم عم يقعد يتفرج طب ما انا اقعد زيه. هو بيتباهى. ده الان عاد دلوقتي عند الشباب الان في المحمول بيصور عاد ايه صور ويوزعها كمان لوجه الشيطان يرسلها يرسل مناظر على المحمول للناس يتفرج عليها. شوف ازاي مش مكتفي كمان بتسجيل الملائكه لا ده كمان بيسجل هو المحمول بتاعه ويوزع كمان على غيره يعني بيوقع غيره في المعصيه لانه للي هينظر هيعصي. يبقى هو من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. يعني هو يرسلها العشرة اصدقاء والعشرة يرسلوها العشرة تاني بيجوا 20 او كل واحد بعشرة يبقى بمية والمية العشرة يبقوا بألف وهكذا. شفت اهو ذنب بسيط شوف عمل ازاي بايه بالتهاون والاصرار وعدم المبالاة والفرح والافتخار. صارت الصغيرة ايه كبيرة. عزم الله من ذلك طبعا ايوه والقنوات والمرأة اللي هي نفسها تعرض نفسها على الناس كلها تاخد ذنوب بعدد من نظر اليه. هذا تعاون على الاثم والعدوان من باب التعاون على الاثم والعدوان اللي نهى عنه القرآن. بل وصدورها من عالم يقتدى به. الصغيرة تصير كبيرة بصدورها من عالم يقتدى به. واخد بالك يعني بعض الناس من اهل العلم زي اللي يدخن مثلا او يقعد على قهوة ويشرب الجوزة هي صغيرة لكن من عالم يقتدى به يصيرها ايه كبيرة يصيرها كبيرة. ليه؟ لانه يعني زي ما قال الحكماء قالوا اذا زل العالم زل بذلته عالم. يعني لما يذل لوحده يبقى كل من يسمع بهذه الذلة يقتدي به فيه حتى ولو كانت صغيرة. يبقى كل من يقتدي به يعني عليه ايه مثل الاسم مثل اسمه. هو من دل على خير فله مثل اجر فاعله. مفهوم الحديث يقول كده يقول ومن دل على وزر فعليه مثل وزر فاعله. ولذلك مثلا لما تؤمر واحد بالمحافظه على الصلاه مثلا في وقتها يعني يقول لك ما فلان مثلا العالم او المتعلم ما نقولش عالم عشان ما نكذبش فلان المتعلم اللي من اهل العلم مثلا ما بيصليش حاضر بيصلي وحده. يبقى انا لو جمعتهم على بعض يبقى معليش حاجه. وكده بينشر التهاون بين الناس في شأن ايه في شأن الصلاة. يبقى دي الاسباب التي تحول الصغيرة الى ايه الى كبيرة. يبقى الاصرار